أقيمت الندوة اللوطنية النيجيرية حول فكرة جوتشي بموضوع قيادة سيادة كيم جونغ أون الرجل العظيم الفت وقوة التعزيز الذاتي لكوريا في أبوجا يوم الخامس من هذا الشهر. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة والجماهير في نيجيريا وسفير بلادنا وأفراد سفاراتها لدى البلد. ألقيت فيها خطابات وتقرير وطلتها كلمات. أثر المتكلمون على مآثر الزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والمحققة في تأسيس جمهوريتنا وتعزيزها وتطويرها، وقالوا إن القائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يأتي بأحداث تدهش أناس العالم بقدراته القيادية البارزة وعزيمته الصلبة هو رجل عظيم فذ والرمز للجبروت يدهر الظفر الدائم. كما ذكروا أن كوريا امتلكت الأسلحة النووية حتى برهنت مرة أخرى على الحقيقة المتمثلة في أن القوة لحماية النفس توجد عنده، كما أظهرت صحة السيادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي القائم على فكرة جوتشي، وأن أبناء الشعب الكوري هم أقوياء القوة الذاتية والتعزيز الذاتي. وأكررت فيها صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون